على وقت صفر. تفين وزين على ما يحصل ايه؟ كابل. فهمتوا نفس الفكرة برضو؟ يبقى يا جماعة الكومنج هنا يحصل very late عشان كده لا تعتمد على الكومنج بالتفكير. هو ده السؤال عندي بقالكم بقى، ليه الكومنج يحصل في الأطفال دول متأخر قوي؟ نفس الفكرة، لأن العين ايه؟ ديستنس كل ما الضغط يزيد العين عمالة تكبر مع الضغط، فمش عارف احكم الضغط على مين. هلا قلت كده فهمتوني؟ طب يا جماعة لو اسمه الريفراكشن ليه؟ لو ده لما عليه تشفر يعني هو ده نور بلو الأشعة بتجمع على الريتن صح؟ لما العين تكبر كده مع الجلوكوز الأشعة بقت فين؟ قدام الشبكية. هنلاقي ايه يعني نتيجة العين تبرد؟ هنلاقي ميوبيا. وبرضه نفس الفكر هتلاقي ميوبيا ليه؟ زي الاكتريك. يعني انا متوقع ان نفسنا كده الصورة نايمة كده، يعني الولد ده يعني كبير كده، انا متوقع ان انا لاقي الميوبيا هيك، يعني كل دي في ديتكشن، كل دي مشكلة صح؟ لا هلاقي ده يعني كنت متوقع في كل دي ميوبيا، لقيت الميوبيا دي بس مش فاهمين ولا لا؟ يبقى هلاقي ميوبيا برضه بس ليه؟ زي ام زي اكس بيكس ليه؟ هتقول لي لا بس لا مش فاكر تفكير مش انسبيل. ايه اللي خلى النقطه دي ترجع من هنا لهنا؟ يعني ايه اللي خلى الميوبيا تتطلع جزئيا؟ يعني الميوبيا اتطلعت شويه صح؟ ايه اللي خلى الميوبيا اللي انت اكسبكتد؟ الكورنيا فاكرين تبقى فلات ولا مور كيرفت؟ الافلات. طب واللينس العيال دول؟ الافلات. طب الكورنيا واللينس لما يبقوا فلات قوتهم تبقى ايه؟ اقل. لما الكورنيا واللينس دول يبقى قوتهم قليله يا جماعة الأشعة مور بوستيريور انت ولا لسه؟ يبقى ليه ميوبيا ليه دانجا اكسبكتد؟ عشان حاجتين، عشان الكورنيا واللينس بيكمل فلات. كمان اللينس احنا قلنا يا جماعة مجازا اللينس احنا شاء الله ايه؟ صفة في المكان ولا ترجع لورا؟ احنا قلنا ايه؟ كأنها ترجع لورا صح؟ احنا قلنا اللينس لما تبقى اللينس ايه؟ لما تبقى فلات اللينس كأنها ايه؟ كان رجعت لورا. حد يقول لما اللينس ترجع لورا نقطه تجمع الاشعه والله ايه ترجع لورا ايه طب وطلع على ايه بس قول فاهم والله. يبقى ليه الميوبيا اقل من المتوقع؟ في شويتين ثلاثة فاكتور خلوني النقطه دي الميوبيا ترجع لورا شويه. الكورنيا واللينس بقوا فلات واللينس حصل لها ايه؟ العين كبرت الهالوسان والسلوسان بيأثر على ضغط العين بيغير القرايه. انا عايز ايه بطل يبقى معايا؟ عايز يبقى اقول له بليز الولد ده يتبنك جنرال بس يتبنك اندر كيتامين اناستيزيا، لان الكيتامين هو الجنرال اناستيزيا الذي لا تؤثر على الانترا اوكلر خلاص. الولد ده هيتبنك جنرال وهو متبنك بقى نقيس له الكورنيا دايمتر، نبص في الجلوكوما انجل نقيس ضغط العين، نبص على الفاندر. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى الولد دوت لازم يتبنك جنرال عشان يصحى. تخيلوا نجيبه كده ندخله اوضه العمليه ونتبنجه عشان بس ايه؟ عشان بس نعمل له اكزامينيشن. اوكي؟ ايه بقى الكومبليكيشن اللي تحصل بالصف ده؟ اسوء حاجه طبعا يتعمل كده؟ ايه اللي ممكن يعمل؟ اسوء حاجه ان يحصل له نوتو بليز. ايه اللي ممكن يعمل؟ قولوا نوتو بليز. لو انا مع الضغط هيحصل ايه في الاوبتيك بليز؟ اوبتيك ابسي. ولا ده ممكن يحصل له نوتو بليز نتيجه اوبتيك ابسي او نتيجة الكورنيا اتملت مية خلاص كورنيا كلها باطل

ماشي يا جماعه، مين بقى الناس اللي هم بقى عيشوا طبعا اول واحد مين؟ اول واحد مين؟ مفصل. اي واحد الهايبر لوب، نفس المشكله. الهايبر لوب عينيه ايه؟ عينيه كبيره بتحمل عليك روما. العين عامل بليد. ايه البليد دي؟ بليد ده ايه؟ مكان عمليه الجلوكوما. فاكرين يا جماعه بسرعه كده بسرعه. اي واحد عامل عمليه جلوكوما بتعمل له ايه؟ ادي عينه اهو، هنعمله عمليه جلوكوما. الجلوكوما يعني الانجل بلد. الانجل بلد يا جماعه. الانجل مدلول صح؟ ممكن انا اروح عامل عمليه هنا اهو كده فاتح الايه؟ فاتح الانجل ده الايكوال. فده بيجي يلاقي الدنيا هنا مشكله، يبتدي يعدي من الفتحه دي ويتجمع هنا اهو كده اهو، يتجمع تحت مين؟ الحته العاليه دي اسمها البريب. يبقى البريب دي هي مكان عمليه الايه الخلاصه؟ مكان عمليه الجلوكوما. طبعا العين بتاع عمليه الجلوكوما عليه بقى عامل له هنا ايه؟ فتحه في العين تحمل اي ثروب، بس العين ضعيفه لان العين مكتوب. ماشي يا جماعه، يبقى العين بتاع البريب عليه ضعيفه برضه. اي عين امبيلوريك لو قلنا عندها نفس المشكله، اي خطه ممكن العين تفشل. العين اللي هي البرين عاملها ايه؟ نجلكشن. وكان البرين لما بيعمل نجلكشن للعين بتبقى الاوتر كود الكورنيا والسكريب بيبقوا ضعاف. خلاص؟ الامبيلوريك اي. اي واحد عمليه ليزك بتبقى عينيه ضعيفه. ليه؟ لان الليزك بيعمل ايه في العين؟ بيشيل طبقات من العين. الليزك سواء بتعملوه كده بيلعب نظارات يعني ايه؟ يعني انت رفيعه، الكورنيا بتاعتك تبقى رفيعه من الاول، اي تروما ممكن تتفتح. وبعدين في ليزك بنعمله بقى ازاي؟ بنعمل سلابه، بعدين نعمل الليزك نشيل من الكورنيا، وبعدين نرجع لايه؟ بعدين نرجع السلابه تاني. هناخد الكلام ده ان شاء الله بس كتير. ماشي يا جماعه، عمليه الليزك ساعات كده كده تروح عامله سلاب من الكورنيا، وبعدين تشتغل بالليزر، وبعدين ترجع لايه؟ ترجع السلاب، وده احسن حاجه. خلاص؟ اعمل سقف لما كان قلت انت المشكله دي كانت السلابه دي طارت. كان مش عارف ايه، فالكلابه دي وقعت. معرفش الكلابه بتاعته حد ضربه علقه، فالكلابه دي واحده عشان يضربوا. عارفين انتوا القصه يعني؟ يا عم ده يعني الضرب النهارده عبد الله بتاع الشرق من كبير تريتمنت. اول كلمه دي تريتمنت از مينلي اوف يا ماما كده كده هنعمل ايه؟ هنعمل عمليه. يبقى تريتمنت از مينلي اوف. خلاص يا احمد، امال ايه ده؟ هنعمل لك عمليه. هو ميديكال ايه؟ ميديكال تريتمنت. لا ده الميديكال تريتمنت ده تحضير للعمليه، ده بري اوبرتيف بريبريشن ودعم العمليه. الميديكال تريتمنت هنا مش الاهداف، ده ايه؟ تحضير العمليه. ناس بس الميديكال تريتمنت سيستميك كاربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كاربونيك انهيدريت انهبيتور. بصوا يا جماعه، مش هقول لك الحصه اللي فاتت، في انزيم موجود هنا اهو اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم، ده بيصنع الايه؟ بيصنع الايكول. ايه رايكم نديله انهبيتور؟ نديله ايه؟ كاربونيك انهيدريت انهبيتور. عندي منه، عندي منه سيستميك وعندي منه ايه؟ لوكال. خلاص؟ وانا اقول ايه الفرق ما بينهم؟ السيستميك اسمه ايه؟ او السيستميك اسيتادورامايد. اللوكال دور زولا، دور اسمه كده ورا دور زولا ماي. طبعا عندكم صح؟ دور زولا ماي؟ دور زولا ماي. اه عندي سيستميك كربونيك انهيدريت انهيبيتور وتوبيكال كربونيك انهيدريت انهيبيتور زي ثلاث قصص وعين اللي تحت. تيمولون ملوش لازمه؟ لا مش ملوش لازمه، بس تقريبا كده بس يعني ايه مش هنا. بصوا بقى التريتمنت مين لي ايه؟ اسم التيمولين حلو. اوبر، عايزين ناخد بقى العمليات. العمليات تعتمد على الحاله ايرلي ولا ليت؟ ماشي يا جماعه؟ يعني ايه ايرلي وليت هنا؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الصبح؟ لا، ايرلي وليت على حسب الكورنيا بتاعتك. يعني لو الطفل ده جاي لي الكورنيا بتاعتك بتاعه ده بس لسه ما وصلش لحد 13 يبقى الحاله ايرلي. لو الولد ده جاي لي بالكورنيا بتاعتك 16 يبقى الحاله ايه؟ ليه؟ اه برضه مش فاهم، الحالة اللي ايرلي هتفرق معاها في ايه؟ والحالة ليت هتفرق معاها في ايه؟ تفرق جدا جدا بالعكس. ايرلي ايه؟ العيان عنده مشكلة مهمة جدا. عنده ممبرين فرد العين وخلاص. ماشي؟ الحمد لله تبقى الكلى الاوكسجين بتاعته تبقى شغالة وزي الفل، ما عندوش أي مشكلة. لما تقسم بالممبرين بتاعه خلاص؟ الممبرين ايه؟ هيقطعه. أما لو الحالة ليت بقى ما تبقاش موضوع ممبرين. يا ممبرين اه طلع الانجل، بس يقول لك الكاميرا الاوفيسلم دي